الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو المحمود على كل حال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي بعض أبواب الثواب، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا ثواب من مشى إلى المساجد في الظلمات، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بالنور التام يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وقبورنا. واليوم معنا أبواب جديدة، باب ثواب من لزم المسجد وجلس فيه لخير. قال الله تعالى: إنما يعمر بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد المؤلف من ذكر هاتين الآيتين الثواب المترتب على إعمار المساجد، والمساجد تعمر بذكر الله تبارك وتعالى، ومن ذكر الله تعالى الصلاة. ثم بين صفات أهل الله تعالى، صفات أهل الله، صفات عمار المساجد، أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا يعني قد يكون أهل تجارة وأهل بيع ومال، لكنهم مع تجاراتهم لا يشغلون بها عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة، يوفق بين عمله للدنيا وبين عمله للآخرة. وليس معنى هذا أنهم يتركون التجارات والبيع على الإطلاق، إذ لو أن التجارات تركت والبيع ترك على إطلاقه لما كانت حياة، لأن حياة الناس ترتكز على البيع والشراء. وذكر الله تعالى أنه يجزي من لم يفضل دنياه على آخرته، يجزيه الجزاء الحسن ويرزقه الرزق الطيب، وإلى الله تعالى منقلبه، فيسكنه فسيح جناته ويعليه في أعلى درجاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثواب لزوم المساجد في أحاديثه الشريفة الصحيحة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. وسط هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، وتعلق القلب بالمسجد له وجهان: أنه كلما انصرف من صلاة تعلق بأخرى. الوجه الثاني: يفضل بيوت الله تعالى على بيوت الخلق، إن جلس في بيته لا يهنأ، ويرى سلامته في الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى. والوجه الثالث: أنه إذا صلى وذهب إلى بيته أو ذهب إلى عمله يظل فيه أثر الصلاة حتى يصلي الصلاة الثانية، يعني يتخلق بأخلاق الصلاة، لا ينافق ولا يرائي ولا يجاهل، إنما وجهه في صلاته هو وجهه في سائر معاملاته. ومن ثم وعده النبي عليه الصلاة والسلام الوعد الحسن بأن الله تعالى يظله يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله. ومعلوم أن يوم القيامة يوم طويل وحره شديد وزحامه أشد. حاول أن تتخيل لو أنك بأجدادك وجداتك منذ خلق الله تعالى الخلق للآن اجتمعتم في مكان، هل يسعكم الفضاء؟ أبدا، ستضيق الدنيا، فما بالك بالخلق جميعا: البشر والجان والحيوان والطير والزواحف والكواسر، كل الخلق يحشرون على أرض القيامة، يوم طوله كما وصف الله في سورة المعارج 50,000 سنة. طول اليوم من خروج الناس من قبورهم إلى أن يقضي الله بين الخلائق ويقول هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، اليوم طول 50,000 سنة وسط زحام شديد. جميع الأمم من آدم حتى نهاية الكون الكل في محشر واحد، الرجال والنساء عرايا لا أكفان ولا ثياب، غرلا بهما كما ولدتهم أمهاتهم. والشمس قريبة جدا من رؤوس الخلق، اليوم بيننا وبينها 150 مليون كيلو متر، 150 مليون كيلو، ونحن في الشتاء وبالليل، وقليل من المجهود يفرز عرقا، فما بالنا والشمس يوم القيامة ما بينها وبين رؤوسنا إلا ميل واحد. حتى العلماء اختلفوا في تحديد الميل، هل هو الميل المسافي أو الميل ده هو الذي تكتحل به المرأة من المروة، يعني عود الكحل. وعلى أي، فالشمس متدنية من رؤوس الخلائق، والعرق هناك كثير كما في صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال تدن الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مين واحد. وفي رواية أن الناس منهم من عرقه تحت قدميه، ومنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى نصف الساق، ومنهم من عرقوه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقوه إلى فخذيه، ومنهم من عرقوه إلى حقويه، ومنهم من عرقوه إلى سرته، ومنهم من عرقوه إلى ترقوته، ومنهم من يلجم العرق، ومنهم من يغرق في عرقه والعياذ بالله. أما المؤمن الذي هو في ذم الله عرقوه تحت قدمه، تحت قدمه لا يشعر بشيء، والأقل في الإيمان يرتفع العرق، والأقل يرتفع العرق حتى يصل لركبتين، ثم يرتفع العرق، ثم يرتفع حتى يصل إلى الحقل، والحقل الموضع اللي بيرسو عليه سير البنطلون أو أسلك السروال، ده اسم الحقل. ثم حسب الأقل في الإيمان والأضعف يرتفع العرق حتى يصل للترقوة، العظم الذي يرسو عليه الثياب من فوق، ثم يلجمه، ثم منهم من يغرق في عرقه والعياذ بالله. أما صاحب القلب الذي تعلق بالمسجد فهذا في أمان الله، لا تؤثر فيه الشمس. لماذا؟ لأنه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الفريق. إذن هذا ثواب عظيم. كذلك من هذا الثواب ما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذا كان هنا المحقق كتاب ذكر له ضعيف، لا اكتب هكذا: ذكره الألباني في صحيح الترغيب. والحديث فيه: من لزم المسجد واتخذه بيتا له، بيتا له من كثرة قيامه ما بين راكع وساجد وداعي كأن المسجد بيته، من كثرة مكثه في المسجد ذاكرا لله مسبحا حامدا شاكرا سائلا مستعيذا كأن المسجد بيته. ومن كان هكذا تكفل الله له، تكفل يعني تضمن، الكفيل هو الضمين الضامن أو الزعيم، تضمن الله له بالروح، وفي رواية والرحمة، وفي رواية والريحان، والجواز على الصراط. نسأل الله تعالى جواز الصراط، جواز انك تصبر وايه وتمر من ايه من جهنم ومن لفحها. تكفل الله له بالروح والريحان والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنة. كل هذا لمن تعلق قلبه بالمساجد وجعل المسجد بيتا له. وكذلك من الثواب ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما توطن رجل المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ولله المثل الأعلى، لو أن عزيزا من الأعزاء من أصحابك أو من أهلك كان في سفر وغاب غيبة طويلة ثم علمت بمجيئه، تفرح أم تغضب؟ تفرح وتقابله بالمعانقة. ولله المثل الأعلى، الله تعالى يفرح بعبده إذا توطن المسجد. يعني توطنه، يعني جعله وطنا له، لزمه وجلس فيه. لكن اللزوم لزوم ذكر وعبادة. هناك أناس يلزمون المساجد، قاعدين فيها ليل نهار، لكن قاعدين فيها ليه؟ بيقعد فيها لغاية ما الفرض يقدم يمشي، الناس تصلي وتمشي يدخل، يعمل ايه؟ متخذها وطن، لكن للنوم، وطن ايه؟ للنوم. والتاني بيدخل المسجد كثير لكن لا للصلاة، انما يدخل للخلاء، الورشة بجنب المسجد، لا بيركع ولا بيسجد ولا بيصلي، لكن طول النهار رايح جاي في المسجد. ليه؟ رايح الحمام وراجع. طيب ده متوطن لكن للصلاة والذكر ولا للحاجة؟ طيب. والثالث طول ما المسجد في أكل قاعد فيه من النهار، الأكل ارتفع يمشي، لا يصلي ولا عبادة، يبقى هذا توطن. لا، لكن الحديث فيه قرينة: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر ما حبسه في المسجد إلا الصلاة، ولا احتبس في المسجد إلا لذكر الله تعالى. هذا العبد يفرح الله به، يفرح الله به فرحا يليق بجلاله ومقامه. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث موقوفة، يعني من أقوال الصحابة. من هذه الأقوال قول لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. معلوم أن عبد الله بن سلام أسلم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان سيدا من سادات اليهود وعالما من علمائهم، وما أسلم إلا عن قناعة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عدة أسئلة فأجابه عليها فأسلم، ولما أسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة اليهود وأنهم قوم بهت، بهت يعني أهل افتراء وكذب. فاختبأ ابن سلام في داخل البيت، فقدم وفد من اليهود فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن سلام: ما ترونه فيكم؟ ايه رأيكم فيه؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. هو حد يقول فيك اي كلمة؟ ده سيد من ساداتنا. قال: ما تقولون اذا اسلم؟ قال: يستحيل. يسلم إذا يستحيل. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فأخبرهم بإسلامه، فوقعوا في ابن سلام وقالوا: لست بسيدنا ولا ابن سيدنا ولا عالمنا ولا ابن عالمنا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة طبع اليهود. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل وكان له ولد كذلك من اولاد صحابي اسمه يوسف وذكرناه قبل ذلك. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. شبه من يمكث في المسجد بالصلاة والذكر ويحرص على الجلوس فيه بانهم اوتاد، لان الوتد ده ثابت، وجعلنا الجبال اوتاد. شبه من يمكث في المسجد بالصلاة والذكر بالوتد، وبين ان جلساء هؤلاء هم الملائكة. هو قاعد في المسجد مع مين؟ مش قاعد بيحكي في حدوته ولا قاعد بيتكلم في اعراض الناس، لا، ده هو قاعد يذكر الله تعالى. وما دام يذكر الله، من جليسه؟ الملك قاعد بيكتب عنه. قال اذا غاب هؤلاء، اذا اتخذته الملائكة علموا بأحوالهم، عادوهم ان كانوا مرضى واعانوهم ان كانوا في عمل. ومن ثم من يلزم المسجد لو مرض بياخذ ثواب الجماعه كامله، بياخذ ثواب الجماعه وثواب المشي للجماعه، سواء ان كان في برد او ان كان في صيف او ان كان في ظلام، بياخذ الثواب كاملا دون نقصان، ودائما الله تعالى في عونه، والملائكة تدعو الله له ليل نهار، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. واقرأ الآية إن استطعت في سورة غافر. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. الملائكه تشتغل لهم في الدعاء، لهم ولاهليهم ولابائهم. ومن ثم افهم هذا باركك الله، واحرص على هذا الثواب بالتزامك ببيت الله تبارك وتعالى. كذلك قال ابن سلام: جليس المسجد على ثلاث خصال، يعني الذين يحرسون على المسجد واحد من ثلاثة: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة. اللي قاعد ده منتظر ايه؟ يدخل المسجد لعله ان يجد اخا له في الله يستفيد منه بالنصيحة، يستفيد منه بالتوجيه، بالتعليم، بالارشاد، ده اسمه الاخ المستفاد. او يسمع كلمة طيبة، او ينتظر رحمة الله تبارك وتعالى. فما بالنا اليوم بنخلص صلاة ولا خلص يا عم الشيخ، انت تعبت بغرنا، طولت والله يا عم الشيخ، ما كفايه ربع ساعه. طيب وبعديها يخرج من المسجد، يقف امام المسجد ساعه ونص، العصر ياذن عليه وهو واقف بيحكي مع الناس خارج المسجد. طب ما تقعد جوه المسجد، انت يعني زهدان من الرحمه يعني، ولا شبعان مغفره؟ هو الناس هكذا، الشيطان ربط السلسله وبيشد فيه سلسلة الأماني، سلسلة الأماني، يقول له أنت تأخرت على الشغل، ليه؟ ما كفاية عبادة، ما تعمل للدنيا واعمل لإيه؟ للدين. يقول له اسحبه بره، لما يطلع بره يشغله عن العمل، لما يقف ساعة وساعة ونص يحكي الله، والشغل راح فين؟ شغله الشيطان عن شغله، يبقى شغله عن طاعته بشغله، ولما خرج من الشغل شغله عن شغله بالكلام والوقوف. ولذلك احرص، لا يخدعنك الشيطان، ولا يستميلنك، ولا يستهويك، ولا تقع في حبائله وشراكه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن إخوتي الكرام، الثواب الذي قرأناه ثواب من توطن المساجد واتخذها بيتا للصلاة والذكر. كذلك قال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه ورضي الله على أبيه، سعيد ده تابعي وهو صحابي، قال سعيد: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرا. من يجالس الله يتكلم في الباطل ولا يتكلم في الخير؟ يتكلم في الخير. ومن ثم ما يحدث من بعض الناس في المساجد مما يقعدوا يضحكوا يقولوا لا، المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله تعالى. بعد ذلك ثواب من جلس في المسجد انتظارا للصلاة. المثال ده خلص الصلاة وجالس في المسجد، أفضل مبعد في الشارع أحكي مع الناس، أنا قاعد في بيت ربي أذكر ربي وأعبده، أفضل ما أقف مع شلة سوء يوضعوني في الباطل أنا خليني في المسجد عاصم ديني وعاصم نفسي. طيب، أما اللي قاعد صلى المغرب وبدأ العشاء ساعة، لكن ما أقعد أنتظر العشاء، ثوابه إيه؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر حبس النفس على الطاعة أو عن المعصية. هو الساعة دي بتبقى صعبة، هو عايز يشوف المسلسل، عايز يشوف التركي او عايز يشوف السوري او الهندي، او مرتب نفسه على الماتش وباقي ساعة يقول لك هطلع اشوف شوط وارجع تاني. فالشوط ده الشيطان بيشوط فيه بيقول له خلص، الجون هيجي ومش هتشوف الاعادة، خلص خلص. طيب، هو هنا بيحارب في الشيطان ويحارب في نفسه. طبعا المعصية للنفس طعمها حلو والطاعة طعمها مر، هو هنا طمعان في المغفرة يقوم بيصبر ويجاهد في النفس، يبقى هو حادثها على الطاعة وحادثها عن المعصية، حادثها على الطاعة بالمجاهدة وحادثها عن المعصية كذلك بالصبر والمصابرة. قال اصبروا، وبعدين قال وصابروا، بالغ في الصبر، بالغ في الصبر. الصبر يا جماعة كخلق لا يحتمله الكثير ولا يوفق إليه إلا أولو العزم. عارف أولو العزم هم مين يعني؟ لا يا رجل، أولو العزم يعني معناها أصحاب الشأن والفضل. لما نقول أولو العزم من الرسل يبقى هم الخمسة، لكن نقول أولو العزم من الناس أصحاب الشأن والفضل، أبو شخصية كبيرة. في ناس كده شخصيات شخصيته قوية، الشخصية القوية انه يقدر يغلب نفسه، اما انه ينغلب من نفسه شخصيته ضعيفة وان تبوأ اعلى المناصب. ونحن كأمة مشكلتنا في هذه الايام ان النفس هزمتنا ولم نهزم انفسنا. انتوا فاكرين القصة الذي ذكرها ابن الجوزي في كتاب سن الخاطر؟ لما اراد اكرمكم الله اراد الكلب ان يغير اسم الكلب، فراح لملك الغابة قال له: ايها الملك، استقبح الناس اسمي فاصبحوا يتشاتمون بي. اللي بيشتم واحد بيقول له يا ابن الاسد، بيقول له يا ابن النمر، ولا بيقول له التانية؟ بيقول له التانية. قال له: استقبح الناس اسمي واصبحوا يتشاتمون بي. قال له: انت عايز ايه؟ قال له: اريد ان اغير اسمي. لان شفني اسم كويس كده، سميني اسم كويس. فقال الاسد للكلب اني ممتحنك، قال له انا مستعد. في اي شيء امتحنه؟ امتحنه في شهوته. الكلاب بتشتهي ايه؟ امتحنه في اللحم. قال له انا ورك غزاله ان اتيتني به غدا كما هو غيرت لك اسمك. اكرمكم الله، الكلب فرح، خد الورك وقال ده خلاص بقي يعني الجلسه الثانيه هنرسم. وهو طالع كده نفسه نازعته، قالت له كل فرصه، كل يوم بكره. قال اصبري ساعه. صبر لما روح وهو راجع على باب الغابه كده، قالت له كل، ما انت مولود كلب وهتموت كلب، هتستفيد ايه من تغيير الاسم؟ ما زالت به نفسه حتى هزمته فاكل الورك. وهو داخل، لما دخل عند الملك سال فين المقدم امبارح عرض حال؟ وقف، قال له هو فين الامانه؟ قال له يا سيدي ما الكلب الا اسم حسن، انا مبسوط كده. قال له انا مبسوط كده اهو، يعني احنا ضحكنا صحيح، لكن هو الهدف منها مش الضحك، الهدف منها ان تاخذ عبره. يعني ما استطاع الكلب ان يهزم نفسه، انه يقدر يهزم نفسه يقدر يحدد مصيره، اما اللي نفسه غلباه باستمرار مصيره معدوم. ومن ثم افهم، نحن اليوم ازمتنا ازمه نفوس. لو كل واحد شكل نفسه وكابحها وجاهدها يبقى لينا شأن. لذلك الصبر لا تحصل عليه الا اولو العزم من الناس اصحاب الفضل والشأن. طب هو هيصبر وبعدين هيصابر وبعدين بعد المصابره سيرابط. انت عارف الرباط معناه ايه؟ لا، الرباط بين الجهات، الرباط ده حراسة الحدود. لما يبقى الدولة لها جوار دول كافرة، اللي حارس حدود الدولة تجاه الكفر ده اسم رابط، اسمه مرابط. اما الجهاد دي ملاقاة العدو، يبقى حراسة الحدود برباط. طيب واللي قاعد في المسجد ده ماله ومال الرباط؟ ما هو حارس الحدود. اي حدود؟ حدود الله. خايف يتكلم في عرض فلان، وخايف يتناول فلان بسوء، وخايف يضيع لحظه في غير ذكر، يبقى ده مرابط على الحدود ولا لا؟ ده مرابط على الحدود، بيحارب في النفس والشيطان، يحارب في النفس والشيطان، يبقى ده رباط. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله ديت وعد ولا وعيد؟ اتقوا الله وعد يا رجل، ما كانش واضح يبقى وعيد. ها وعد ولا وعيد؟ اتقوا الله يعني خافوا الله، ويحذركم الله نفسه، يبقى دي وعد ولا وعيد؟ وعيد. بيقول لك يعني ان ما صبرتش، خلي بالك ان صبرت وصابرت ورابطت افلحت، اما ان لم تصبر ولم ترابط خسرت. يبقى اتقوا الله ده تخويف وتحذير ووعيد شديد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب تعالى بقى نقرا في الاحاديث. روى الامام الترمذي من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا لا أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال حتى وجدت بردها في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، يختصمون في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث ده له مناسبة، له مناسبة. مناسبة الحديث أن الصحابة الكرام انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فتأخر حتى كادوا أن يروا ضوء الشمس. طيب يا ترى مش من المعروف ان واحد فيهم يخبط على النبي يصحيه من النوم؟ ولا الكلام ده ما ينفعش؟ ينفع ما ينفعش؟ نسمع كلام الناس. اسامه ده ما ينفعش، ينفع ما ينفعش؟ ها؟ لا اسامه حجه صح، ما ينفعش. تدري لماذا؟ لان نوم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه فيه ولا لا؟ يوحى اليه في المنام ولا لا؟ يوحى اليه في المنام، تنفع عليه الوحي ليه؟ وفعله تشريع، وفعله تشريع، من ثم يعني انتظروا ولم يوقظوه. ثم اراد بلال ان يقيم الصلاة فاذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي، فاقام بلال الصلاة. ما يقدرش المؤذن يقيم الصلاة في غيبة الامام من حسام بالناس، لازم الامام يبقى هو اللي يصلي بالناس الا اذا عهد الامام لغيره. فمعايا من ثم لا يملك احد ان يجبر المؤذن على الاقامه الا مين؟ الا الامام. لان في ناس كل شويه يقول عم الشيخ الناس اقاموا صلاه، خلص عم الشيخ متوصي عليه. لا المؤذن لا ياخذ اذن الاقامه الا من مين؟ الا من الامام. طيب اقام بلال الصلاه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عادته في الفجر أنه يطيل في القراءة، وفي هذا اليوم تجوز في الصلاة. تجوز يعني ايه؟ خفف. وبعدما انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه وقال على مصافكم كما أنتم. قال لهم محدش يدور، سأخبركم عن سر تأخري، هعرفكم أنا تأخرت ليه. إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي. وهو بيقوم الليل وهو ساجد ناس، النعاس نوم ولا مقدمة النوم؟ مقدمة النوم. نعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة. ثم قال الرواية، يبقى ده سبب مناسبة الرواية. طيب الرواية فيها ايه؟ فيها ان الله تعالى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اختصام الملائكة. هم الملائكة يا جماعة بيختصموا، الاختصام هو الخصام، الاختصام التنافس في اخذ الاعمال والتسابق، اما الخصام القطيعة. الخصام ده من البشر، اما الملائكه ليس لهم خصام. يختصمون يعني يتسابقون ويتنافسون في اخذ الاعمال وفي رفعها الى العلي العلام سبحانه وتعالى. قال يا محمد اتدري تنافس الملائكه بتنافسوا في ايه؟ قال لا اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي، فأحسست ببرد أنامله في ثديي أو في نحري. في هذا إثبات اليد كصفة لله تعالى، لكن لا تخضع للتكييف. ما تقولش كيف هي، لا، إنما قل ما قاله من سبقك من الأئمة الأعلام. اليد معلومة والإيمان بها واجب، والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة. ما تقولش إيد ربنا مثل إيد مين، عندك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قال فأحسست ببرد أمامه في ثديي فتجلى لي كل شيء. افهم، تجلى لي كل شيء يعني علمت كل شيء. علم ما في السماوات ما يجري بين الملائكة وما في الأرض، وما في الأرض. طيب كل شيء ديت مش استثنى منها أحوال ولا تبقى عامة في كل شيء؟ لا مش عامة في كل شيء، يستثنى منها آخر لقمان، آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة، لأن جبريل سأل النبي قال له إيه متى الساعة؟ أخبره بإيه بموعدها ولا قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الخمسة دول لا يعلمها إلا مين؟ إلا الله. من ثم اسمها مفاتيح الغيب في سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لكن بعض المفاتيح ديت علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فتجلى لي كل شيء فسألني يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي. يختصمون في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات. السبرة ديت البرد الشديد، النهاردة شديد ولا الفتوبة أشد؟ الشتاء عموما شديد ولكن فيه أشد. يبقى إسباغ الوضوء أتوضأ وضوء كامل وزيادة في برد شديد أو في صيف شديد. وتبقى المية في الصيف تبقى عاملة إيه؟ إحنا عندنا في أجوائنا أجواء يعني ما مثلها أجواء في الوجود، يعني من أجمل الأجواء في العالم أجواء الأجواء المصرية. يعني اللي راح بره يعرف جوه، واللي ما راحش بره ما يعرفش يجيب الجو. كنا في الإمارات في التسعينات الماء الساعة واحدة بالليل نازل من الفنتاز أجارك الله، ده الحوالي 100 وزيادة، ما تقدرش يتحملوا على كفي على كو على أكفي، مش تقدر تشيل كده. لازم تجيب مية من البراد، عارف البراد لما الكولدير، تجيب مية من الكولدير تلج وتخلطها علشان تتوضى ويمكن علشان تستنجى، ما تقدرش غير كده. طب اللي عايز يتسبح او يغتسل يبيت مية في السخان، يشغل السخان ويبيت فيه المية عشان يستحمى بيها باردة، او يعين مية في البانيو علشان يستحمى بيها تاني يوم. انت عندنا في مصر يوم ما الشمس تشتد ما بتسخنش الفنتاز ولا بتسخنه، ومن ثم لا يشعر بقيمة البلد الطيبة الا ايه؟ الا اللي يبعد عنها. نسأل الله تعالى لمصر السلامة والامن والامان. طيب قال اسباب الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا هو الشاهد في الرواية. اللي بينتظر في المسجد ده الملائكة بتتسارع على خطف أعماله بالسماء. قال ومن حافظ عليهن على ايه؟ اللي حافظ على ايه؟ على ما مضى، على ما مضى. الضمير يعود على كل ما ذكر، يعود على نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللي حافظ على هذه الأشياء عاش بخير. ارتفاع الدرجة، مش احنا قلنا كل خطوة بترفع درجة تحط خطيئة وانت جاي من بيتك، كل خطوة بتعمل ايه؟ ترفع الدرجة عند الله وتحط عنك خطيئة، هو رفع الدرجات. يعني كلهم مرتبطين بالصالح. طيب من فعل هذا عاش بخير. يعني عاش بخير؟ عاش معيشة هنية، معيشة طيبة. يعني الطيبة دي مش فيها أمراض، تبقى مليئة بالأمراض بس طيبة. ليه؟ لأن الأمراض رحمة ولا عنت؟ رحمة بتكفر الذنوب. واللي انت عارف له علاج ايه بتقبله. اما هناك اناس لا علاقة لهم بالصلاة، جنهم مليانة لكنهم لا يشعرون بطعم الحياة، في الاخر بنتحر ولا مفيش. عنده كل شيء من امكانيات الحياة، عنده كل شيء وفي الاخر بنتحر. ليه؟ لانه عايش حياة سيئة، معيشة ضنك، عنده النعمة بس مش حاسس بيها. اما الاخر المؤمن لو حلم النعمة حاسس بانه منعم عليه اكثر من غيره، منعم عليه اكثر من غيره. شفت في القصص رجل كان يعني اشل، كل شيء فيه يعني مشلول الا اللسان، كان لسانه سليما، وكان يقول الحمد لله الذي ابقى علي لسانا ذاكرا، انا احسن من غيري. لكننا كمسلمين اليوم لا نعترف بالنعمة، نسأل الله العفو والعافية. قال من يفعل ذلك عاش بخير ومات بخير. يعني عند الاعتبار بتحضره الملائكة، بتحضره الملائكة وتطلعه على رصيده، وتطلعه على ما أعده الله له في جناته، فيضحك وأهله في بكاء. هو بيضحك ومبتسم وزوجته بتقول يا جملي، وابن بيقول حسبني على من يابا، وهو بيضحك. بيضحك ليه؟ مشغول بالسماء، مشغول بالسماء، وهم مشغولين بالفراق. والشاعر يقول ولدتك أمك وابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى يوم أن تكون إذا بكوا عليك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نسأل الله تعالى الضحك والسرور عند الاحتضار. يعني أول أمس كان عندي رجل يعني جاي يبشرني بما انتهت به حياة أبيه، كان أبوه يعني كان على صلة بنا، فبيقول لي يعني أنا السماء اللي مات فيها أبويا كان عايز يعمل عمرة، هو متعود يعمل عمرة كل سنة، وأبوك راجل فلاح، بل كل سنة يطلع الزكاة واللي فيه من المال يحطه في البيت ويعين شوية كده للعمرة. قال ففي السنة دي قلت له يابا لا إيه عمرة؟ ما بلاش عمرة السنة دي، ويعني لأن إحنا عايزين بس نشتري غرف أرض. قال فرأيت في وجهه الغضب. قال أنا بعديها يعني شعرت بالتعاسة، أنا في حياتي ما أغضبت أبدا. قال في يوم من الأيام كده أنا قاعد، وبعدين لقيت ربنا من عنده كده كان لنا فلوس بره إجت على بعضيها، وكانت عندي ناس كان ميؤوس منهم السادات، قال لقيتهم على بعضيهم جايين، فضحكت كده وروحت طالع من سقاط وحجز لابويا تذكرة وراح عمل عمرة ورجع. ولما رجع راح يصلي الفجر، وهو رجع عند الموت ولاده بعدين جنبيه كان في غيبوبة، قام أفاق من الغيبوبة قبل الموت بخمس دقايق. قال ربيت يا أولادي لما تشوفوا اللي شايفه، ربيت لما تشوفوا اللي أنا شايفه يا ولد. انا صاحي، مش انا مش مجنون ولا اهبل ولا مغيب، لا انا شايف الجنه يا ولد، عبالكوا. ثم نطق الشهادتين ومات. شفت الاحتضار اهو الملائكه معاه. ليه؟ لانه كان من جلسائهم، كان من جلسائهم، يعني صلى الفجر وهو راجع وجع، صلى وهو وجع، والتاني دخل الخمارة وهو داخل وجع. شفت الختام؟ ومن ثم احرص على الصلاة وعلى الانتظار لها، ده انت منتظر فضل الله لو قلنا بعد الصلاة هنوزع على كل واحد 20 جنيه بس تعالوا صلوا العشاء، المسجد هيمتلي على الاخر، وهيمتلي ومش هيصلوا. عايز ال 20 جنيه طب انت قاعد منتظر فضل ربنا، ابعد فضل الله فضل؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه. لما بينزل الصغير من بطن الام بينزل مع ذنوب ولا بينزل سليم معافى من الذنوب؟ سليم. كذلك من يحرص على الصلوات يختم له بخير حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب له، ولا ذنب له. وكذلك روى ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي أيوب قال وهو المراغي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون اخرى. تعالى نبين الرواية. ابو ايوب المراغي اسمه مالك ابن حبيب، وبعضهم قال لك لا ده اسمه حبيب ابن مالك مجروب، يعني على اي، هو تابعي من التابعين الثقات. روى له الامام البخاري في صحيح، والامام مسلم في صحيح، والامام ابو داود، والامام النسائي، والامام ماجه في سننه، يعني روى له الستة الا الامام الترمذي. وتوفي سنة 80 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده مين؟ ابو ايوب المراغي. والمراغي ديت نسبة الى مراغة، وهي مدينة بجوار عمان، بجوار عمان او عمان على اي، عمان اردن وعمان ايه جزيرة على اي. طيب اما عبد الله بن عمرو بن العاص تعرفنا عليه وعلى ابيه رضي الله تعالى عنهم، وما من مصري مسلم الا وفي رقبته جميل لمين؟ لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب. الكلام ده معناه ايه؟ بعد ما صلى المغرب في ناس طلعت روحت بعد الصلاة ورجع، يبقى رجع فين؟ رجع إلى بيته. وعقب من عقب يعني جلس على عقبيه، من جلس في المسجد يدعو الله تعالى ويسأله. في ناس كده بعد الصلاة بيقعد على جهة الصلاة ويرفع إليه يدعو، هو في رمضان مزاجه عالي لأنه مع ربنا، واحد عنده شغل قام مشي والتاني جاء في المسجد عمال إيه؟ عمال يدعو. قال فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس. حفزه يعني ايه؟ اعجله او دفعه، يبقى كان جاي بيجري بهم ونفسه ايه؟ نفسه شغال. قد حفزه النفس، بيقول حفز ابنك، تحفيز الولد معناها ايه؟ دفعه الامام، شجعه يعني. قد حفزه النفس، دفعه النفس او اعجله النفس. قد حسر عن ركبتيه، حسر يعني ايه؟ كشف. امرأة حاسرة يعني متبرجة. طيب حسر يعني كشف عن ايه؟ عن ركبتيه. ومن ثم العلماء لما تكلموا في امر الركبة منهم من قال عورة ومنهم من قال ليس بعورة. من قال ليس بعورة استدلوا بهذه الرواية. ويا ترى الركبة داخلة في العورة ولا خارجة العورة؟ هذه الرواية تبين أن الركبة خارج الإيه؟ العورة، لأنها كانت عورة لما حصر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يباهي بمين؟ بمرجعه ولا بمعقبه؟ بالعقب. اللي قاعد بيدعو ده، اللي قاعد شغال في الدعاء. هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. يبقى اللي قاعد ينتظر فرض له من فرض إلى فرض الله تعالى يباهي بهم الايه؟ الملائكة. تفضل. ذكرنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبشر به الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. ذكر أن الله تعالى يباهي بهم ملائكته. آخر حديث في الباب أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر. الله، الحديث ده معناه ايه؟ الفارس إذا ركب فرسه وخرج مرابطا ثم اشتد الفرس بصاحبه يعني ألقاه على الأرض، ولما ألقاه على الأرض أصيب منه كشحه. عارف الكشح اللي هو ايه؟ الكشح اللي هو الخاصرة باسمها كشح، يعني ألقاه أسقطه على جنبه. يعني هو ده من مخلفات الحروب ولا ايوه؟ هذا الفارس الذي اسقطه فرسه على كشحه ياخذ ثواب الرباط هو في البيت ولا لا؟ كذلك من ينتظر الصلاة ثواب مضمون لا شك في هذا ابدا، لان الله تعالى ضامنه، والله تعالى تكفل به، تكفل بثوابه. ربنا قال في القرآن وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال سبحانه ولن يتركم أعمالكم فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن صلى الفرض وجلس ينتظر الفرض الآخر، فإن الله تعالى يباهي بهم ملائكته. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.